سارح دايما في خيالي قدامي دايما احلامي سارح دايما في خيالي قدامي دايما احلامي قدامي دايما احلامي مسكه دايما في جديد وخالي بيروح لي بعيد مسكه دايما في جديد افكار قدام الجديده شاط فيكم بلاستيكا مسكه طالعه باحساس وصلت كل الناس مسكه طالعه باحساس وصلت كل الناس اقف وزاد حلمك وكمل خلي مايكك هدفك وتحمل اقف وزاد حلمك وكمل خلي مايكك هدفك وتحمل حلمك اوعى تسيبه قدام عينك جيبه اسمعني خد فكره وشجعني كل واحد بيسمعني خد فكره وشجعني انا اسمي ما جاش بسهوله ضغط المرار يا رجوله انا اسمي ما جاش بسهوله ضغط المرار يا رجوله ويا ما عانيت واسيت وبعد كده عليت ويا ما عانيت واسيت وبعد كده عليت ادع يلا وتحمل ورا حلمك كمل ادع يلا وتحمل ورا حلمك